زهد قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي إنها لست أدري

Love.

Yeah. الذكرى.